مطلع هذه القصيدة الدالية قوله: ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. وعدنا أننا سنتدارس الأبيات الشعرية. ليت تأتي في التمني كما أن لعل تأتي في الترجي، فالعرب إذا ذكرت التمني تتذكر الشيء الذي غالبا لا يقع، ومنه قول أبي العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وهذا كثير في القرآن. أما لعل فتقال للترجي، لكن كلا من ليت ولعل معدودا عند النحويين من أخواتهن التي تنصب الاسم فيسمى اسمها، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر فيسمى خبرها. يقول جميل: ألا ليت ريعان الشباب. ريعان الشباب أوله أفضله مقدمته بواكره، هذا يسمى ريعان الشباب. والعرب ما بكت على شيء كما بكت على المشيب، والله عز وجل قال في كتابه العظيم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. قال بعض أهل التفسير: النذير هنا الشيب، النذير هنا الشيب، ومن بلغ الستين قد أعذر الله إليه، ومن بلغ الستين قد أعذر الله إليه. وفي الحديث: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقلهم من يجوز ذلك. يقول جميل: ألا ليت ريعان الشباب جديد، يتمنى أياما خلت وليالي سلفت أن تعود، وعهدا تولى أي مضى وانقضى يا بثينة، وهذا ترخيم، وإلا اسمها يا بثينة، ويسمى ترخيم كما يقال في ترخيم عائشة: يا عائش من غير تاء. وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري، هذه كلمة طريقة تقولها العرب في تمني الشيء، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى. واد قلنا إنه ما بين خيبر وتيماء، كانت تسكن فيه بثينة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. فهو قد قنع بأقل شيء أن يبيت في نفس الوادي الذي تبيت فيه بثينة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. ثم يقول: وإن قلت، أي مخاطبا إياها، رد لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. فهو يريد أن يقول إن سلطان العشق غلب على عقله حتى أصبح كأنه يعيش بين الناس بلا عقل، وهذه مبالغة منه، وإلا هو كان يعيش كما يعيش الناس، لكن أهل العشق غالبا يهولون الأمر ويجعلونه في مطالب عليا حتى يبينون للناس عظمة ما يقاسون. وإن قلت رد لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا ما فارقتها فيعود. وهذا البيت عتب فيه جميل، لأنه جعل من قربها ذهابا للهوى، ومثل هذا لا يمدح في عالم الشعر. فقال: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا ما فارقتها فيعود. وغيره من الشعراء في منحاه لا يقول مثل ما قال جميل في بيته الأخير، كما تراه ذلك ظاهرا في شعر كثير عزة.